بما كانوا يفعلون

وَيَا لَمَيْنَهُ Oh, yeah. أن تكون Oh, تلك من أنباء ما صدق الله العظيم. احنا كذا يا استاذ يا اخوه الايمان والاسلام مع خير السمع به القلوب والاذان الا وهو القران الكريم. فلا علينا فضيله القارئ قارئ الاذاعه والتلفزيون والمنصه العربيه والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ المقيم مسهلة السقطة غربية على اكو زعادة خرية زعادة خرية مساعدة علي محمد السيد حسني المقيم مدينة ابراهيم. اما الفراشة تخزن الفراشة الكبرى قصود ياسر المتمثلة والانارة اضافة الحج محمد مصطفى حسين جبارة واخير حج احمد مصطفى حسين جبارة كتلبة رسول 25 سنة 810 مدينة ابراهيم. الخدمة الممتازة صالح وائل صالح المقيم الابراهيم. وشكر الله سعادتكم واحسن عزاءكم واغفر الله لي ولكم وسبحان من لا يتوالى. قال وقال